زينب نختن بضيجها الهد والخيل يبس ريجها الهد والخيل يبس ريجها ولو انت خان معان الا خلهم يبكون قل هدوا جون ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل والنعم ابو فاضل الله الله ولون ختن معانا هدن وطوي قاع الله طوي لون ختن معانا هدن وطوي قاع الله طوي حرورة مني الشمس تاخذ الا تشوي الطف تشوي الا تشوي الطف تشوي على الملقى يفور قلبي فورة دلال بدوي على الملقى يفور قلبي فورة دلال بدوي راح اطب راح اطب راح اطب مفرع لها وانت قلي لجوي راح اطب مفرع لها وانت قلي مثل امي شلون تنكب الهدم هيك اكف الطف ونكتم الزلم مثل امي شلون تنكب الهدم هيك اكف الطف ونكتم الزلم مني وين يشردون الا خلهم يبكون مني وين يشردون الا خلهم يبكون ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل والنعم ابو ابو فاضل ابو فاضل ابو ما تعبك ما تعبك ابو فاضل ابو فاضل والنعم الله الله لون ختن معانه وطوقاع الله طوي لون ختن معانه وطوقاع الله طوي حروره مني الشمس تاخذ الا تشوي الطف تشوي الا تشوي الطف تشوي على الملقى يفور قلبي فورة دلال بدوي على الملقى يفور قلب فورة دلال بدوي راح اطب مفرع لها وانت صيحي لجوي راح اطب مفرع لها وانت صيحي لجوي مثل امي شلون تنكتب الهدم هيك اكف الطف ونكتم الزلم هيك اكف الطف ونكتم مني وين يشردون الا خلهم يبكوها مني وين يشردون ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل والنعم ابو فاضل يلا ابو فاضل ابو فاضل الله شنهي ذول ومعون شنهي غير اخوتي شم هو الله شنهي ذول ومعون شنهي غير اخوتي شم هو ما اجر سيف عليهم تكفي عصات اللوة تكفي عصات شنهي ذول ومعون شنهي غير اخوتي شم هو غير اخوتي شم هو ما اجر سيف عليهم تكفي عصات اللوة زينب ودي لي كل ما اهد فنجان قهوة زينب ودي لي كل ما اهد فنجان قهوة وشرط من ندلها لأخوي شرط من ندلها لأخوي حسب خيج لو روة حسب خيج لو روة لو شرب منك وراح الدورة طقت راح تصير فيها مرورة لو شرب منك وراح لدورة طقت راح تصير فيها مرورة بيهم يضيج الكون إلا خلهم يبكون بيهم يضيج الكون إلا خلهم يبكون بيهم يضيج الكون إلا خلهم يبكون أبو فاضل أبو فاضل ابو فاضل والنعم ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل الله دون الله الله شنو هذول معان شنو غير اخوتي شنو عن شني غير اخوتي شنو هو مع جرسيه في عليهم تكفي عصات تكفي عص ايدك ايدك تكفي عصات تكفي عصات زين ابو وديلي كل ما عهد فنجان قهوة زين ابو وديلي كل ما عهد فنجان قهوة وشرط من دلال اخوي وحسب خيج لو روه شرط من دلال اخوي وحسب خيج لو روه لو شرب منك وراح الدورة طقتها راح تصير بيها مرة لو شرب منك وراح الدورة طقتها راح تصير بيها مرورة وبيهم يضيج الكون إلا خلقهم هلا هلا فيهم يضيج الحياة جون أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل والنعم أبو فاضل صيح أبو فاضل أبو فاضل سعد سعد أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل والنعم أبو فاضل والنعم حسبي طف ما كنت هالطف بيدي لو كظل رسم الخادم الحسين القصيدة حبيبي حسبي طف ما كنت هالطف بيدي لو كظل رسم ينخسف ظهر المطهم لو خواتي هالهلة لو خواتي هالهلة من غير الراحة لجهم بيدي وطحنهم طحن من غير الراحة لجهم بيدي فاضل ويسمع صوت لن من الوطن هدبو فاضل ويسمع صوت لن من الوطن تاري صوت ام البنين تريده حطهم ويحصرهم بشفين تاري صوت ام البنين تريده حطهم ويحصرهم بشفين كلها اي ينعصرون هلا خلهم يبجوا قالها ايه ينعصر حيها يبشون ابو فاضل هذا صوتك لابو فاضل حيهم ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل والنعم ابو فاضل وكل رسن المطهم وهد غدت بالمغبرة يا علي تلرسن المطهم وهد غدت بلطف ضغبرة تلرسن المطهم وهد غدت بلطف ضغبرة جي مقام بسيفة يكوف كرف وترد لي وارة كرف وترد لي وارة لحوما حط سيفة حدرها ودبها يم الآخرة حوما حط سيفة حدرها حوما حط سيف حدر ذبها يم الآخرة بعصبة أم الخدر ثار من طلع شد ظهرة عصبة أم الخدر ثار من طلع شد ظهرة شماب سيفة تشوف طارت هامة العصبة تنضب وحيل فوق حزام شماب سيفة تشوف طارت هامة عصبة تنضب وحيل فوق حزام العصبة اختي ممنون الا خلهم يبجون عصبة اختي ممنون ايه ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل والنعم ابو فاضل صيح ابو فاضل ابو أبو فاضل والنعم كان ما ظل بجهنم طفحت خيل وبشر يا علي إيدك كان ما ظل بجهنم طفحت خيل وبشر تقول له كافي مشان ماكو قالها خلي تاخذ سقر قالها خلي تاخذ سقر حشمت طفحت وادي شيل شفك يا القوة شيل جفك يا القمح وقالها ما كل يوم فك سيفي قرب انكسر سيفي قرب انكسر هل هيلت لي معون واشتد حيلي يا جهنم زل معبي وشيلي هل هيلت لي معون واشتد حيلي يا جهنم زل بعد بعد بعد هل هيلت لي معون واشتد حيلي يا جهنم زل معبي وشيلي اليومين بش المدفون إلا خلهم يبكون يومين بش المدفون إلا خلهم يبكون أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل والنعم أبو ساعد مساعد أبو فاضل أبو فاضل خليك أبو فاضل والنعم هلا هلا أبو فاضل والنعم التفت يمنى وشاف الأكبر قال لها عم إيش حصل شنو صار يا علي التفت يمينه وشايف الاكبر قال له ها عمي ايش حصل قال له عمي قول ابوي الدم للمخيم وصل الله التفت يمينه وشايف الاكبر قال له ها عمي ايش حصل قال له عمي قول ابوي الدم للمخيم وصل تبسم العم خسكين التفت وشافه ودخل تبسم العم خسكين التفته وشافه ودخل فارس بخاكيته يومي يصيح شنه السيف يظل صيح شنه السيف يظل ثاري هذا حسين اللي بخاكيته يصيح شنه السيف شاخليته ثاري هذا حسين اللي بخاكيته يصيح شنه السيف بعد بعد بعد ثاري هذا حسين اللي بخاكيته يصيح شني سيفي سيفي خل كم مليون هلا خلهم يبج ها ها أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل والنعم وراح أبو فاضل خيب قص تباسه وشم شم الله راح ابو فضل خي وقصته باسه وشمشه حسين هم حطه على صدره وشبك شيالي العلم حسين هم حطه على صدره وشبك شيالي العلم وقال له خلي نهدس وياه وشافيني حسين بابتسم فيني حسين بابتسم وهدوا على الغابريه سيوفهم نفخه حمم هدوا على الغابريه سيوفهم خد حمم حسين والعباس طبوا ليها كان ليل الحومش يظلميه حسين والعباس طبوا ليها كان ليل الحومش يظلميه العرق شد ويهوسون الا خلهم يبكي العرق شد ويهوسون الا خلهم بعد العرق شد ويهوسون الا خلهم بعد إيه العرق شد